فنستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلق أجمعين، فهدى سبحانه وتعالى ببوة محمد وبما جاء به من البينات والهدى إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل للمؤمنين من هذه الأمة من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لم يحصل لغيرها من الأمم. ولهذا فإن الله تعالى فرض علينا أن نسأله الهداية كل يوم مرارا في صلاتنا، ووصف صراطه المستقيم بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومع أن الله حذرنا سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود، وحذرنا سبيل الضالين وهم النصارى، إلا أن قضاءه نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما سبق في علمه، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والقذة هي ريش السهم أو ريش الطائر. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أي ستتبعون الأمم التي سبقتكم، اليهود والنصارى والفرس، ستقلدونهم في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني إن لم يكن هؤلاء فمن؟ جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. فكان عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه سيكون في هذه الأمة مضاهاة لليهود والنصارى، مضاهاة لفارس والروم. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من التشبه بهؤلاء وهؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء اليهود والنصارى والفرس وغيرهم على غير الصراط المستقيم، ولا شك أن الانحراف عن الصراط المستقيم أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام يحذر من التشبه بهؤلاء وهؤلاء. ولهذا نحن في صلواتنا نسأل الله الهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية. والله سبحانه وتعالى في كتابه حذرنا من أن نسير على خطاهم، حذرنا من الانحراف عن الصراط المستقيم إلى اليهودية أو إلى النصرانية. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والله عز وجل أعلم بنفوسهم منا، هو يعلم. فإذا أخبرك العليم الخبير فتيقن أنه هو الحق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن اتبعت أهواءهم لن ينصرك الله ولن يوليك. وانظر إلى هذه الآية كيف جاء الخبر ثم كيف جاء النهي. أخبرنا سبحانه وتعالى أولا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم كلها، الملة مطلقا ليس بعض الملة، حتى تتبعهم في كل شيء، حينئذ سيرضون عنك. أما إذا اتبعتهم في القليل من ملتهم فإنهم لن يرضوا عنك. ثم لما جاء النهي نهانا عن القليل فقال: ولئن اتبعت أهواءهم، لم يقل ولئن اتبعت ملتهم، بل قال ولئن اتبعت أهواءهم، يعني حتى في القليل من ملتهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. كذلك جاء في سنن النسائي وسنن الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكنا حديث عهد بكفر، يعني هو الآن يعتذر عما سيحدث، كانوا حديث عهد بكفر. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم. سدرة شجرة من السدر كان المشركون يتخذونها، يعني يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم سيوفهم وما شابه ذلك. قال: فمررنا بتلك السدرة فوجدنا سدرة فقلنا: يا رسول الله، هذه السدرة كما هو معلوم كان يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط أي تناط فيها الأشياء والأسلحة. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ لهم شجرة يجلسون يستريحون في ظلها ويعلقون أسلحتهم عليها، لكنهم في الكلام تشبهوا بالمشركين، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فاستعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، استعظم هذا الأمر وقال: الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها السنن، ولقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما تشبهوا باليهود في الكلمة فقط، مع أن اليهود طلبوا الكفر، قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الصحابة ما طلبوا الكفر، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لكن لما أشبه القول القول حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها السنن، يعني اتبعتم سنن اليهود في كلامهم. والله عز وجل في القرآن نهانا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لأن اليهود كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد راعنا سمعك، يعني استمع إلى كلامنا. فنهى الله المؤمنين أن يتشبهوا باليهود في هذا، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن التشبه باليهود والنصارى وبالفرس، ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. تشبه بهم في ماذا؟ هناك أمور مشتركة، هذه ليس المقصود بالتشبه هنا أن نتشبه بهم في الأمور المشتركة لأنها لا يمكن التخلي عنها، لكن التشبه بهم فيما هو من خصائصهم من العادات والأخلاق والسمت، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أن نتبع عاداتهم، أن نتبع أخلاقهم، أن نتبع ما يعتقدونه في دينهم، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحذرنا الله عز وجل في القرآن الكريم، حذرنا من موالاتهم، فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إذا توليت اليهودي ولا النصراني ولا المشرك فأنت مثله. هذه الموالاة عمل قلبي، لكن يعني قد يخفى لا يمكن الاطلاع عليه، لكن أعمال الجوارح تعرب عما في النفس، فهناك مظاهر تدل على هذه الموالاة. من أعظم مظاهر موالاة الكفار على الإطلاق، من أعظم المظاهر، الاحتفال بأعيادهم، أو جاي عيد تاع النصارى، الاحتفال بأعياد النصارى ولا بأعياد اليهود ولا بأعياد المجوس، هذا من أعظم مظاهر موالاتهم، ولهذا هم يعلمون هذا، ولذلك لا يحتفلون بأعيادنا. شفتوا يهودي يحتفل بعيد الفطر ولا عيد الأضحى؟ أبدا، لن يفعل هذا حتى ولو كان يعيش بين المسلمين، لكن نحن نحتفل بأعيادهم. لماذا؟ فقدنا شخصيتنا المسلمة. المسلم اليوم ليس عنده شخصية، في الغالب تجد كثير من المسلمين يتأثرون، شخصيته ضعيفة جدا، ولذلك فهو يحتفل بكل ما يقال أنه عيد، المهم قل له برك عيد، داره في فرنسا ولا داره في الأمريكان هو خلاص يحتفل به، لأنهم هم أعلم منا، لو دخلوا جحر ضب لدخلناه، يكون يدخلوهم أفغار نروحوا نتبعوهم. هذا هو ضعف الشخصية. إنسان يفقد شخصيته المسلمة فيصير أحيانا يتبع الشرق وأحيانا يتبع الغرب. الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك، جاء في القرآن في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، في وصف المؤمنين. جاء في تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال جماعة من التابعين كالربيع بن أنس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم، كلهم فسروا قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، قالوا: لا يشهدون أعياد المشركين، لا يشهدون أعياد المشركين، هذا هو الزور. لأن ما هو الزور؟ الزور هو تمويه الشيء وتحسينه، شيء سيء يزوره الإنسان، ككلمة الزور، كلمة باطلة يزورها يحسنها ويموهها بالحق حتى يقبلها الطرف الآخر. كذلك هذه أعياد، أعياد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ليست حتى في أديانهم، ابتدعوها ثم صرنا نحن نقلدهم. كذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، النيروز هو الاحتفال العيد، وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم ومات وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة، يحشر معهم مع الكفار. إذا كان يقيم معهم ويحتفل بأعيادهم هذا لا فرق بينه وبينهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، لما هاجر من مكة إلى المدينة، دخل المدينة فوجد الناس يحتفلون بيومين، كان عندهم عيدان في المدينة، يحتفلوا عيدان من أعياد الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فنسي أهل المدينة، نسوا تلك الأيام التي كانوا يحتفلون فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بيومين، بعيد الفطر وعيد النحر. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يحتفل بهذا العيد، هذا ليس من أعيادنا. والأعياد أيها الإخوة هي شعار الأمم، ما تظنش بأن العيد أمر سهل، يعني أمر عادي مجرد حفلة فقط، لا، العيد هو شعار الأمم. فالإنسان إذا كان يحتفل بأعياد النصارى فهو يتشبه بهم، وهذه علامة على الموالاة وعلامة على المودة والمحبة التي يكنها قلبه، يخفي المحبة في قلبه، وإلا فليحتفل بأعياد المسلمين. اليهود، النصارى، المشركين في العالم، لا أحد منهم يحتفل بعيد من أعياد المسلمين حتى لو كانوا يقيمون في بلاد الإسلام، حتى لو كانوا معنا لا يحتفلون أبدا بأعيادنا، مع أن أعيادنا ليست كأعيادهم أعياد مجون وفسق وكفر، أعيادنا أعياد خير ومودة ورحمة وعبادة، ومع ذلك لا يحتفلون، لا يشاركوننا، فكيف نشاركهم؟ على الأقل، على الأقل من باب المروءة، من باب المروءة أنك لا تحتفل بهذا العيد، وإن كان لو تركته من باب الدين لكان لك أجر عظيم تثاب عليه يوم القيامة، سيثيبك الله عز وجل على مخالفة أهل الكتاب. ولذلك أدعو إخواني أن لا يغتروا بما يفعله بعض الجهلة فيقعون في هذه المخالفة ويقعون في المعصية ويتشبهون بهم، فيخشى عليك أن يطبع على قلبك أن تتشبه بهم وأن تواليهم في أعيادهم وأنت تعلم بأن هذا حرام لا يرضاه الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسمائهم، لأن هذه موالاة الكفار لها عدة مظاهر، تكلمنا عن مظهر واحد في الخطبة، الخطبة الأولى، ثم مظاهر أخرى منها التسمي بأسمائهم، ونحن مع الأسف نجد من أبناء المسلمين اليوم من يسمون أو يتسمون بأسماء غريبة أو بأسماء غربية استوردوها وأطلقوها على أبنائهم وبناتهم، تركوا الأسماء التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أسماء كثيرة، تركوا أسماء آبائهم وأجدادهم، تركوا أسماء الصالحين، تركوا الأسماء المستعملة في مجتمعهم وجاءون بأسماء غريبة، بل أحيانا يعني أخطر من هذا، أسماء مشتركة صارت عندنا احنا، يا ربما المنطقة الوحيدة في العالم اللي عندها الأسماء المشتركة، اسم يطلق على الرجال والنساء، لا تدري لما تقرأ الاسم لا تدري هل هو ذكر أم أنثى، هذه الأسماء المشتركة لا تعرف حتى في الغرب، لكن عندنا الآن صارت عندنا هذه الأسماء المشتركة، هذا لا شك أنه سيؤدي إلى حصول الانفصال بين هذا الجيل وبين الأجيال السابقة. الآن هؤلاء الأبناء إذا سميناهم بأسماء ليست معروفة عندنا، ليست معروفة عند المسلمين، لا شك أنهم سيشعرون بالانفصال عن هذا المجتمع، يشعر بأنه يعيش في مجتمع ليس منه، هو لا ينتمي إلى هذا المجتمع. ولذلك فعلى الأباء أن يحذروا وأن يتخيروا لأبنائهم أحسن الأسماء، لأن الفوضى صارت، يعني الأسماء صارت فوضى، أسماء شركية جاهلية موجودة بيننا، رؤوس الشرك ورؤوس الكفر صارت أسماؤهم منتشرة بين المسلمين اليوم، يجي الآن يسمي وليده باسم من أسماء الجاهلية، يسمي بنته باسم أسماء الجاهلية، هذه الأسماء أيها الإخوة لها تأثير على المسميات، الأسماء كل اسم له تأثير على المسمى، تكلم عن هذا جمع من العلماء، حتى علماء النفس حديثا يتحدثون عن هذا ويقولون بأن الأسماء لها تأثير على المسمى، فالواجب أن تحسن اختيار الأسماء لأبنائك، مش تشوف أنت ربما قناة فضائية تسمع فيها بعض الأسماء الغريبة العجيبة التي ليست عربية ولا فرنسية، اسم غريب جدا، تأخذ هذا الاسم وتسمي به ابنك، لماذا هذه الفوضى؟ هذه فوضى، هذا يدل على أن هذا الإنسان جاهل، فهؤلاء الأبناء من يتولى تسميتهم؟ آباؤهم وأمهاتهم. ومع الأسف إذا كان الأب جاهلا وكانت الأم جاهلة فكيف سيكون حال هذا الولد؟ بعض الناس غيروا أسماءهم لما كبروا. لماذا؟ لأن آباءهم لم يحسنوا اختيار الأسماء فصار يستحي من هذا الاسم. فعليكم أن تحسنوا إلى أبنائكم، أن تحسنوا إلى أبنائكم بحسن اختيار الأسماء، ولا تتشبهوا بأسماء اليهود ولا النصارى ولا الفرس. كذلك من مظاهر موالاة الكفار مخاطبتهم بألفاظ التبجيل والتعظيم. إذا جاء رجل كافر يعظم ويبجلونه بالكلام، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تقولوا للمنافق يا سيد. هذا للمنافق الذي يتظاهر بالإسلام، من باب أولى الذي يعلن الكفر. لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. هذا كافر، كيف نقول عنه سيد؟ من أين له السيادة؟ تقول سيد للمؤمن الصالح، هذا هو السيد، لا ذاك الكافر. وبعض الناس يتساهل في هذا، إذا لقي بعض ربما النصارى والمشركين يخاطبهم بهذا الألفاظ، يعظمهم، ربما إذا تكلم مع أخيه المسلم يذله ويهينه في الكلام ويحتقره، فإذا تكلم مع النصراني تجده يعظمه ويبجله. لا، العزة للمؤمنين، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لا لهؤلاء الكفار. فالمؤمن الواجب عليه أن يحذر من أن يتساهل في مثل هذه الأمور، لأن هذه دليل على المحبة ودليل على الموالاة. كذلك من مظاهر موالاة المشركين والكفار عموما بداءتهم بالسلام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هو الذي يسلم عليك لا أنت، لأنك أعلى منزلة عند الله وعند المؤمنين من هذا الكافر. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأنت أعزك الله، أعلاك الله، رفع الله مكانتك بالإيمان، فلماذا ترضى لنفسك بالذل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع مكانة المسلم، كان يشعر المسلم بأنه عزيز وبأن هذا الكافر هو الذليل. كذلك من مظاهر موالاة الكفار تشيع جنائزهم والمشاركة في دفنهم وإلقاء الزهور على قبورهم أو دفنهم في مقابر المسلمين. هذا مما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن باب أولى أن تدعو له بالرحمة. يقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز للمسلم أن يترحم على كافر يهوديا كان أو نصرانيا أو ملحدا أو مشركا، لا يجوز الترحم عليه إذا مات على ذلك. فهذه بعض مظاهر موالاة الكفار، والواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع فيها. إذا قلنا بأن الكافر لا نواليه، هذا لا يعني أننا نظلمه، لا يعني أننا نجور عليه في الحكم، لا، وإنما المقصود أننا نبغضه ونبغض ما هو عليه من الكفر والضلال، وهذا لا يمنعنا من دعوته إلى الإسلام وإلى الحق والهدى أبدا، لا يمنعنا. فنحن نحب لهذا الكافر، نحب له الخير، نحب له أن يكون مؤمنا، أن يكون مسلما، لأن هذه هي دعوتنا وهذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالفهم، لا يحبهم، يبغضهم، لكنه كان يدعوهم إلى هذا الدين، وكان أشد الناس بغضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صار بعد ذلك أحب الناس إليه بعد أن أسلم. كذلك هذه العداوة بين المسلمين وبين الكفار، نحن عندما نعادي الكافر نعاديه على أسباب شرعية، أسباب معقولة، أما هو فيعادي المسلم لأتفه الأسباب. هم يعادوننا لأتفه الأسباب، وإذا عادونا ظلمونا وجاروا علينا بخلاف معاملتنا لهم. ولذلك فهذه العداوة بين المسلم والكافر أيضا لا تعني أن المسلم يقاطع الكافر في كل شيء، فالمعاملات المالية والتجارية بين المسلمين والكفار جائزة إذا كانت تحقق مصلحة للمسلمين، فهذه جائزة وكان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى في قلب المؤمن أنه يبغض هذا الكافر الذي يشرك بالله، يبغض هذا الكافر ويبغض أفعاله وما هو عليه من الضلال والباطل. واحذروا مرة أخرى من هذا المظهر الذي تقدم ذكره الذي هو الاحتفال، لأنه هذا الاحتفال مع الأسف صار في كل مرة في كل سنة نجد الناس يحتفلون أكثر فأكثر، مع أنهم واعون بحقيقة الأمر، يعلمون بأنه حرام، يتنافى مع ديننا، يتنافى مع عاداتنا، يتنافى مع أخلاقنا، ويتنافى مع مروءتنا، فلماذا نحتفل؟ عندك الأعياد الشرعية احتفل بالأعياد الشرعية، وإياك من هذه الأعياد النصرانية من أعياد الكفر. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فهو غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله.